ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. وبعد أيها الإخوة، في الوسطية هذا الدرس 40 وصلنا فيه إلى ذكر الشفاعة، ما ذكره الشيخ الإسلام من الإيمان في الشفاعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة، وأصناف ما تضمنت الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء وفي العلم الموقوف عن محمد صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. نعم. هنا لما ذكر الشفاعة رحمه الله ذكر ما يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ثلاث شفاعات، مع أن أنواع الشفاعات أكثر من ذلك، لكن أراد رحمه الله أن يذكر ما يشفع فيه النبي عليه الصلاة والسلام. وأصل الشفاعة أصلها من الشفع، وهو خلاف الوتر أو الوتر، وأصلها من الضم، الشفع الضم، سمى الشافع شافعا إذا ضم طلبه إلى طلب المشفوع له، وهي في العرف التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، ولذلك يسميها الناس الواسطة والوساطة. ولا تكون الشفاعة مقبولة عند الله في أمور الآخرة إلا في شرطين: بإذنه للشافع أن يتقدم بالشفاعة، وبرضاه عن المشفوع له، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، كما قال تبارك وتعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الإذن والرضا. وذكر المصنف هنا شفاعات النبي عليه الصلاة والسلام، وأن له شفاعات يوم القيامة. والإيمان بالشفاعة والشفاعات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من جملة الإيمان باليوم الآخر، أوردها المصنف هنا فيما يتعلق باليوم الآخر، بما يتعلق باليوم الآخر. والنبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر المصنف له ثلاث شفاعات بالعموم، مراد بالشفاعات هنا ثلاثة التي للنبي صلى الله عليه وسلم هي العامة الشاملة لأكثر من شخص، وإلا فهناك شفاعات له صلى الله عليه وسلم لكنها خاصة، وهي كخصوصية شفاعته في عمه أبي طالب في التخفيف عنه، لا في الإخراج من النار بل في التخفيف عنه، كما جاء في الحديث وسنذكر هذا سنذكر هذا إن شاء الله تعالى في نقل عن شيء عنه المصنف رحمه الله وغيره. الشفاعة الإيمان بها من الإيمان بالغيب والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالكتاب والسنة. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ أي من الذي سيشفع؟ من هذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعني إذا أذن فيشفع عنده، ليس كغيره عز وجل من الملوك والسلاطين يتقدم الشافع ولو لم يؤذن له. لماذا؟ لأن الله لا يحتاج إلى أحد ولا يرجو أحدا، بينما الناس بينهم البعض يرجون بعضهم بعضا، فيشفع الإنسان للناس، لأنهم يعني السلطان إذا شفع عنده ذو جاه عنده إنما لحاجته إلى الأعوان، فيكون لهم مجاه عنده. فإثبات الشفاعة من معتقد أهل السنة والجماعة وأهل الإسلام، ونفي الشفاعة مطلقا كفر. والمعتزلة والخوارج نفوا الشفاعة في أهل الكبائر، نفوها مطلقا مثل قوله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، جعلوها حتى في عصاة الموحدين. وهذه الآية نازلة في الكافرين، لأن الله تعالى يقول في جناتنا: تسألون عن المجرمين ما سلككم في سقر، مجرمين الكفر، ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هم يكذبون، هذه الآية في الكفر. كذلك قوله تعالى: ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، هي جاءت في الكفر. وقوله: فما لنا من شافعين، كذلك في الكفر. على كل هذه يستدلون بها، لأن هؤلاء الطائفة، طائفة الخوارج والمعتزلة، يرون من فعل المعاصي خرج من الإسلام فيأخذ أحكام الكفر، أما الخوارج فيرون أنه كافر، فاعل الكبيرة كافر إذا لم يتوب، والمعتزلة يرون أنه خرج من الإسلام فليس بمسلم ولا يسمى كافرا، يقولون هو كافر نعمة، في الدنيا أحكامه في منزلة بين منزلتين، وفي الآخرة خالد مخلد في النار كحال الكفار. هم جعلوه في الآخرة في أحكام الكفار، وفي الدنيا في منزلة بين منزلتين، هذا مجرد المعاصي كبائر إذا فعلها ولم يتب. فلذلك يقولون أنه لا يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حديث كثير ثابتة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع، قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. هم يثبتون الشفاعة العظمى، هؤلاء يقولون الشفاعة لإقامة الحساب، الشفاعة لدخول الجنة، فتح باب الجنة للمؤمنين، هذه يثبتونها، هذه يثبتونها. على كل المصنف ذكر مما يشفع به النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات: الشفاعة العظمى في أهل الموقف كما في الحديث المشهور المعروف عند أبي هريرة من حديث أبي سعيد وغيرهم وأنس وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه اشتد على الناس يوم القيامة الكرب، فيأتون إلى أبيهم آدم ويقولون: يا آدم، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، فماذا ترى؟ أو فانظر إلى ما في نحن فيه من الكرب، فاشفع إلى ربك يقيم الحساب. فقال إن ربي قد نهاني عن أكل الشجرة وقد عصيته، وإن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيأتون يقولون يا نوح إنك أول رسول إلى أهل الأرض، فانظر إلى ما نحن فيه من الكرب، فاشفع بنا، فاشفع لنا إلى ربك. فيقول إني قد دعوت على قومي، وإن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فاذهبوا إلى غير نفسي، نفسي اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى فيقولون له يا موسى إنك قد كتب الله لك التوراة بيده وكلمك، فاشفع بنا لنا إلى ربك، فانظر ما نحن فيه من الكرب. فيقول إني قتلت نفسا لم يؤذن لي بقتلها، وإن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله بعد مثله ولن يغضب بعده مثله. اذهبوا إلى غيري، نفسي نفسي اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى فيقولون له مثل ذلك، ولم يذكر ذنبا، لكن يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. نفسي نفسي فأحمد ربي بمحامد لا أحسنها الآن يفتحها الله علي. وجاء في رواية في المسند أنه يسجد قدر جمعة يعني أسبوع ثم يؤذن له. قال فيقال ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. فيقول ربي أمتي أمتي. فيشفع بهم ويأذن الله ويشفع ويرضيه في أمته ويقوم ويقيم الحساب. هذا الشفاعة الأولى. إبراهيم، نسينا إبراهيم بعد نوح عليه السلام قبل موسى، لأنه قال إني كذبت ثلاث كذبات، وهو قوله إني سقيم، قوله فعله كبيرهم هذا، وقوله بامرأته إنك أختي أو إنها أختي، وكلها في ذات الله كما جاء في الحديث. كذب إبراهيم ثلاث كذبات كلها في ذات الله كما جاء في الحديث صحيح البخاري. المهم أنها قال إني كذبت عدها كذبات، مع أنها فيها التأويل مؤولة، كانت تأويلا وتورية. فيشفع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يشفع لأهل الجنة أن يفتح باب الجنة، فيأتي ويطلق لنا أول من يأخذ بحلق الجنة، حلق الباب. فيقال من؟ فيقول الملك محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول أمرت أن لا أفتح لأحد إلا لك. فيفتح فيدخل أهل الجنة من جميع الأمم. هذا مقام المحمود. والمقام الآخر نفس الشفاعة، يحمده عليه الأولون والآخرون أنه يشفع فيه للعموم. كذلك ذكر المصنف من الشفاعات شفاعة صلى الله عليه وسلم في أناس في من استوجبوا واستحقوا النار، إما دخلوها وإما لم يدخلوا، يشفع فيهم، استحقوا النار بذنوبهم من المسلمين، فيشفع فيهم فيعفوا من النار ويدخلوا الجنة، ومن دخلوها نعوذ بالله يشفع فيهم فيخرجون منها. وهذه ليست من خصائصه، بل يشاركه فيها أنبياء صديقون وملائكة وصالحون يشفعون فيهم. فكذلك من الشفاعات شفاعات الأفراط هو الصبي إذا مات دون الحنث دون البلوغ من أبناء المسلمين فإنه في الجنة فيشفع في والديه فيشفع في والديه. كذلك من الشفاعات شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمي أبي طالب كما في حديث العباس: هل نفعت عمك بشيء فإنه كان يحوطك؟ قال: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، وإنه لفي ضحضاح من النار يغلي منه قدمه، يعني تحت أسفل رجليه ضحضاح من النار نعوذ بالله، لأن الله يقول: وما هم بخارجين من النار، ما يخرج من النار الكفار، لكن خفف عنه. كذلك من الشفاعات شفاعة الملائكة يشفعون في المؤمنين، وشفاعة الصالحين والأنبياء كذلك. ثم بعد ذلك جاء في صحيح البخاري قال: شفعة الملائكة وشفعة الأنبياء وشفعة الصالحون، فبقيت شفاعة أرحم الراحمين، فيخرج من النار قوما لم يعملوا خيرا قط. في الرواية الأخرى: بقيت رحمة أرحم الراحمين. استشكل هذه اللفظة شفاعة أرحم الراحمين أنه أن أصل الشفاعة هو ضم الشيء أو التوسط عند الغير للغير، فكيف يشفع الله؟ هذا مش إشكال ذكره بعض العلماء، لكن الصواب هنا أنه ليس مراد شفاعة التوسط، هنا مراد الشفاعة الضم، ضم الشيء إلى الشيء حتى يصير شفعا من الوتر إلى الشفع. فهؤلاء المسلمون الذين في النار معهم أصل الإيمان، معهم شيء ما هو الإيمان، فتضم إليه رحمة الله بهم فتشفعه من فرد إلى شفع، فسميت من هذا الوجه شفاعة. ذلك في رواية: بقيت رحمة أرحم الراحمين، وهذا هو المراد، لأن الكفار ليس عندهم شيء أصلا من الإيمان، وما كان عملوا من حسنات في الدنيا جوزوا بها في الدنيا، حتى إذا جاءوا يوم القيامة لم يكن لهم مما يجازون به، وما عملوا من صالح ظنوه حسنا. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأن شرط القبول منتفي وهو التوحيد والمتابعة. المهم أنه هذه ما ذكره المصنف، قال: فأما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى، هذا عام لجميع من كان في الموقف من أمتي وغيرها من الأمم، حتى يقضى بينهم يعني الحساب بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم كما تقدم ذكرنا. وهذا هو المقام المحمود، لأن المقام عسى أن يبعث، في قوله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هنا منكرة كلمة قال مقاما محمودا، فتشمل المقامات، فتشمل المقامات، فمنها مقام الشفاعة، ومنها مقام أن يجلسه معه على الكرسي كما قال المجاهد والإمام أحمد على العرش، ومنها شفاعة الدخول في الجنة، ومنها لواء الحمد، ومنها أن الناس كلهم تحت لوائه آدم فمن دونه، كلها مقامات عظيمة، فمنها هذا الشفاعة، هذه الشفاعة. أما نعم ثم قال وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، هذا هو لأن أهل الجنة وإن كانوا قد علموا أنهم أهل الجنة ونجوا من النار لا يدخلون باختيارهم، إذا ظنوا أنهم نجوا وأدخل أهل النار نار جاوز المسلمون الصراط علموا أنهم نجوا استحقوا الجنة خلاص الموعد الوعد متحقق لا يدخلون باختيارهم حتى يأذن الله. وهنا يتقدم من يشفع لهم، تقدم من يشفع لهم وهو النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهاتان الشفاعتان خاصتان له، يعني الشفاعتان العامتان، شفاعة العموم بأهل الموقف وشفاعة العموم في دخول أهل الجنة، أما الشفاعة الخاصة في فرد مخصوص وهي شفاعته هذه ثالثة، شفاعته في عمه في عمه، وهو حديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد وغيره. قال وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، هذا مثل ما تقدم أنه يشركه فيها الأنبياء وغيرهم من الصالحين. كذلك من المباحث التي ينبغي ذكرها هنا قول المصنف رحمه الله في مجموع الفتاوي الجزء الأول، يقول الخوارج والمعتزلة على منع الشفاعة لأهل الكبائر، إذ منعوا أن يشفع، وش النسخة اللي معك؟ يقول إذ منعوا أن يشفع لمن يستحق العذاب أو أن يخرج من النار أن يخرج من النار من يدخلها، ولم ينفوا الشفاعة لأهل الثواب في زيادة الثواب، يعني من الذين أثبتوها شفاعة في أهل الموقف قيامة الحساب، الشفاعة في دخول الجنة، والشفاعة في درجات المؤمنين، هذه لم ينفوها في زيادة فيها. يقول ومذهب السلف سلف الأمة وإمتها، ومذهب سلف الأمة وإمتها وسائر أهل السنة والجماعة إثبات الشفاعة لأهل الكبائر، والقول بأنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وأيضا في الأحاديث المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة فيها استشفاع أهل الموقف ليقضي بينهم، وفيها وأيضا ففي الصحيح عن العباس بن عبد المطلب أنه قال يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك، قال نعم هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وعن عبد الله بن الحارث قال سمعت العباس يقول قلت يا رسول الله إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك فهل نفعه ذلك؟ قال نعم وجدته في غمرات من نار فأخرجته إلى ضحضاح. هذا في الصحيحين. وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. فهذا نص صحيح صريح بشفاعته في بعض الكفار أن يخفف عنه العذاب، بل في أن يجعل أهول أهل النار عذابا، كما في الصحيح أيضا عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه، هذا رواه مسلم. وعن وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى أهل النار عذابا منتعل بنعلين من نار يغلي دماغه من حرارة نعليه. وهذا حديث رواه أحمد والحاكم وغيره، والظاهر أن المراد به هو أبو طالب. وقال المصنف أيضا في القاعدة الجليلة في المجلد الثاني من الفتاوى، يقول: وقد اتفق المسلمون على أن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق جاها عند الله، لا جاه لمخلوق عند الله أعظم من جاهه، ولا شفاعة أعظم من شفاعته، لكن دعاء الأنبياء. يتكلم في الرد على الذين يسألون الشفاعة في الدنيا من النبي صلى الله عليه وسلم، يأتون عند قبره ويقول اشفع لي يا رسول الله. يقول: نعم هو ذو جاه، جاهه أعظم الجاه، لكن لا يسأل في الدنيا. قال: لكن دعاء الأنبياء وشفاعتهم ليس بمنزلة الإيمان بهم وطاعتهم، فإن الإيمان بهم وطاعتهم توجب سعادة الآخرة والنجاة من العذاب مطلقا وعاما، يعني لكل من آمن به صلى الله عليه وسلم في حيث العموم، ومطلقا نجاة من كل مخوف، لأن الله يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال: الذين آمنوا، وهذا تفيد العموم، وقوله في كل من آمن ولم يلبس إيمانهم بظلم لهم الأمن وهم مهتدون، إما أمن مطلق لا نقص فيه بحسب كمال الإيمان والهداية، وهداية مطلقة لا نقص فيها بحسب كمال الإيمان الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم، أو ناقصة بحسب نقص الإيمان أو نقص يعني لبسه بشيء من منقصاته. يقول: فكل من مات مؤمنا بالله ورسوله مطيعا لله ورسوله كان من أهل السعادة قطعا، ومن مات كافرا بما جاء به الرسول كان من أهل النار قطعا. ثم قال: وأما الشفاعة والدعاء فانتفاع العباد به موقوف على شروط وله موانع. يعني هل كل من دعا يستجاب له مطلقا؟ لأنه شروط قبول الدعاء، ومنعه له موانع تمنعه. فكذلك الشفاعة هي نوع من الدعاء، هي نوع من الدعاء، كما أن الاستغاثة نوع من الدعاء، كما أن الاستعاذة نوع من الدعاء. قال: فالشفاعة للكفار بالنجاة من النار والاستغفار لهم مع موتهم على الكفر لا تنفعهم، ولو كان الشفيع أعظم جاها، ولو كان الشفيع أعظم الشفعاء جاها، فلا شفيع أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم ثم الخليل إبراهيم، وقد دعا الخليل إبراهيم لأبيه واستغفر له، كما قال تعالى: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقد كان صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأبي طالب اقتداء بإبراهيم، وأراد بعض المسلمين أن يستغفر لبعض أقاربه فأنزل الله: ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم ذكر الله عذر إبراهيم فقال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. يعني إبراهيم الأب وعد إبراهيم بالإيمان، فكان يرجو إيمانه، أو أن إبراهيم وعد أباه بذلك فكان يدعو له حتى تبين له الموت. قال: إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله يعني بالكفر مات على الكفر تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. وثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة، فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصني، فيقول له أبوه فاليوم لا أعصيك، فيقول إبراهيم يا رب أنت وعدتني أن لا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله عز وجل إني حرمت الجنة على الكافرين، ثم يقال انظر ما تحت رجليك، فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ، الذيخ ذكر الضباع، حول إلى صورة ضبع، متلطخ يعني بالعذرة كذا، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. عند ذلك لا يرى أبو إبراهيم فيخزى به إبراهيم، يعني حتى لا يرى أبوه في النار فيقال هذا أبو إبراهيم ولم ينفع أباه بشيء. فهذا من قال ولا تخزني يوم يبعث، قال فهذا لما مات مشركا لم ينفعه استغفار إبراهيم مع عظم جاهه وقدره. وقد قال تعالى للمؤمنين قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وقد بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم، أي هذا ليس لكم فيه أسوة، إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، هذا مستثنى من الاقتداء، اقتدوا بإبراهيم إلا في هذه الجزئية، مع أن الله عذر إبراهيم قال عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، ثم ذكر صفة إبراهيم التي تحمله على ذلك فقال إن إبراهيم لأواه حليم واسع الحلم، ومن كان كذلك يكون واسع الرحمة مشفقا كثيرا سبحان الله. المهم يقول إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. فقد أمر الله تعالى المؤمنين بأن يأتسوا بإبراهيم ومن اتبعه إلا في قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك، لأن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني لا تدعوا لأقربائكم المشركين. وكذلك سيد الشفعاء محمد صلى الله عليه وسلم، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي. في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، ثم قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الموت. إلى أن قال رحمه الله وأما شفاعته ودعاؤه للمؤمنين فهي نافعة في الدنيا والدين باتفاق المسلمين، وكذلك شفاعته للمؤمنين يوم القيامة في زيادة الثواب ورفع الدرجات متفق عليها بين المسلمين. وقد قيل إن بعض أهل البدعة ينكرها. وأما شفاعته لأهل الذنوب من أمتي فمتفق عليها بين الصحابة والتابعين بإحسان وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم، وأنكرها كثير من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والزيدية. الزيدية كمذهب المعتزلة من هذه الحيثيات في القدر في مسائل الشفاعة. وقال هؤلاء من يدخل النار لا يخرج منها لا بشفاعة ولا غيرها، وعند هؤلاء ما ثم إلا من يدخل الجنة فلا يدخل النار، ومن يدخل النار فلا يدخل الجنة، ولا يجتمع عندهم الشخص الواحد ثواب وعقاب، إما تقي من أهل الجنة وإما شقي من أهل النار. أما أن يكون مؤمنا مسلما بين خالق مخلطا خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، أسأل الله أن يتوب عليه، ما عندهم هذا، يعني المعتزلة والخوارج. نعم، ما يقول في هذا الآية؟ يقول هؤلاء منافقون، عسى أن يتوب عليهم إذا تابوا. قال: وأما الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وسائر الأئمة كالأربعة وغيرهم، فيقرون بما تواترت به الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يخرج من النار قوما بعد أن يعذبهم الله ما شاء أن يعذبهم، ويخرجهم بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويخرج آخرين بشفاعة غيره، ويخرج قوما بلا شفاعة. حديث متواتر في هذا كثير. قال: ومذهب أهل السنة والجماعة وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم أن له شفاعات صلى الله عليه وسلم يوم القيامة خاصة وعامة، وأنه يشفع في من يأذن الله له أن يشفع فيه من أمتي من أهل الكبائر، ولا ينتفع بشفاعته إلا أهل التوحيد المؤمنون دون أهل الشرك، ولو كان المشرك محبا له معظما له لم تنقذه شفاعته من النار، وإنما ينجيه من النار التوحيد والإيمان. ولهذا لما كان أبو طالب وغيره يحبونه ولم يقروا بالتوحيد الذي جاء به، لم يمكن أن يخرجوا من النار بشفاعته ولا بغيره، خفف عنه لكن لم يخرج. في صحيح البخاري عن أبي هريرة أنه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فيها هنا شرط الإخلاص، توحيد لا إله إلا الله والإخلاص. وعنه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. اللهم نولنا شفاعته. وفي السنن عن عوف بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من عند ربي فخيرني بين أن يدخل أو أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئا. في لفظ قال: ومن لقي الله لا يشرك به شيئا فهو في شفاعتي. حديث صحيح رواه الإمام أحمد وأصحاب السنة. هذا يدل على أنه اختار الشفاعة لأنها أعظم، يشفع في كل الأمة، يشفع في كل الأمة، يعني من المسلمين، المراد المسلمين. قال: وهذا الأصل وهو التوحيد هو أصل الدين الذي لا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا غيره، وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، كما قال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقد ذكر الله عز وجل عن كل من الرسل أنه افتتح دعوته قال لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. انتهى كلامه، يعني بالاقتصار على المقصود. وله رحمه الله كلام كثير في قضية الشفاعة، يراجع فيها كتبه. وأما قول المصنف ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة، بل بفضله ورحمته. وهذا واضح كما في الحديث يقول بقيت رحمة وأرحم الراحمين فيخرج قوما لم يعملوا خيرا قط ولم يشفع فيه كلهم مسلمون. وقوله ويبقى في الجنة فضل أي سعة عمن دخلها من أهل الدنيا فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة، أي أقواما يخلقهم الله خلقا محدثا جديدا لم يكونوا من أهل الدنيا فيسكنهم الجنة يسكنهم الجنة. والذي جاء فيها الحديث كما الحديث إن الله ينشئ للجنة خلقا فيسكنهم فضلها، وهنا وقعت رواية مقلوبة والعجيب أنها يعني في صحيح البخاري، لكن بين العلماء إن جاء بلفظ فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا وإنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها، بينما الرواية وأما النار فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا، لما تقول هل من مزيد يجعل الرب عز وجل عليها رجله فتقول قط قط أي كافيني كافيني فينزوي بعضها على بعض، كانت تقول هل من مزيد. أما الجنة فينشئ الله لها خلقا لم يعملوا خلقا ينشئه لهم كما في الحديث. وأما القلب هذا يقول ابن حجر قال أبو الحسن القابسي المعروف في هذا الموضع أن الله ينشئ للجنة خلقا وأما النار فيضع فيها قدمه، قال ولا أعلم في شيء من الحديث أنه ينشئ للنار خلقا إلا هذا، انتهى كلام القابسي. وقد قال جماعة من الأئمة إن هذا الموضع مقلوب يعني انقلب على الراوي، وجزم ابن القيم بأنه غلط واحتج بأن الله تعالى أخبر بأن جهنم تمتلئ من إبليس وأتباعه، وكذا أنكر الرواية شيخنا البرقيني واحتج بقوله ولا يظلم ربك أحدا، ثم قال وحمله على أحجار تلقى في النار أقرب من حمله على ذي روح يعذب بغير ذنب. قال ابن حجر ويمكن التزام أن يكون من ذوي الأرواح لكن لا يعذبون كما في الخزنة، خزنة جهنم، خزنة جهنم أين مكانهم؟ في النار، لكن هل يتعذبون منها؟ لا. يقول إنه يمكن أن يخلق الله خلقا ينشئ فيكون ذلك يملأها لكن لا يعذبون. هذا كلام ابن حجر يوجه هناك أرشد. ثم قال المصنف رحمه الله وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار، كلها كتب التوراة والإنجيل وغيرها كما في القرآن، بل في القرآن أكثر وأكثر تفصيلا. قال والآثار من العلم الماثور عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده. صدق رحمه الله. قل هذا يراجع في القرآن والسنة كثير ما من آية إلا وفيها شيء من ذلك، فيها شيء من ذلك. لذلك يراجع نصوصه في الأحاديث النبوية. يقول الشيخ بن سعدي في هذا العلق على هذا الموضع يقول هذا الكلام النفيس المتعلق باليوم الآخر المأخوذ من نصوص الكتاب والسنة وهو كلام واضح جامع وأحال يعني المصنف على الكتاب والسنة في بقية تفاصيل اليوم الآخر. وقد كتب أهل الإسلام من النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة فيما يتعلق باليوم الآخر وبالجنة والنار تفاصيل ذلك وتفاصيل ذلك شيئا كثيرا وتصانيف طوالا مبسوطة مستقلة، وكل ذلك داخل في الإيمان باليوم الآخر. كتب كثيرة، يعني لو أردت أن مما صنف في اليوم الآخر في البعث كتب البعث والنشور، أو في الجنة كتب ما صنف في الجنة كالجنة صفة الجنة لأبي نعيم، أو ما يتعلق بالتخويف من النار مثل ابن رجب، أو حال الأرواح ما يتعلق بالجنة وما كذا لابن القيم. والكتب كثيرة، كتب كثيرة، وما يتعلق في صحيح البخاري والسنن مسند إذا نظرت فيه ما يتعلق باليوم الآخر والجنة والنار والبعث والنشور. ومن أراد مثل مثلا ما الكتاب ابن كثير النهاية الفتن والملاحم في آخرها ما يتعلق، كثير الكتب مثل ما قال السعدي رحمه الله كتب كثيرة ومبسوطة ومستقلة، من أواخرها كتب الأشقر عمر الأشقر الدكتور رحمه الله اليوم الآخر الجنة والنار كثيرة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين وعنا معهم برحمته إنه هو أرحم الراحمين.